بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الشهداء في سبيل الله. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو أددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب الشهداء في سبيل الله. باب الشهداء في سبيل الله، المقصود سبيل الله الجهاد في سبيل الله، لأن مصارف الزكاة الثمانية أحدها في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، والمقصود من ذلك الجهاد في سبيل الله. فأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين عظيم شأن الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن شأنها عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يجاهد في سبيل الله فيقتل، ثم يحيى ثم يقتل، ثم يحيى فيقتل ويجاهد في سبيل الله. وهذا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم شأن الشهادة في سبيل الله، وأن المجاهد يجاهد في سبيل الله ويحتسب الأجر على الله، وأنه إذا قتل كان شهيدا. فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم شأن الشهادة في سبيل الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون حصل ذلك عدة مرات. والحديث أخرجه البخاري والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، فيقاتل إنسانا في سبيل الله فيقتله كافر، ثم يمن الله على الكافر فيسلم فيجاهد ويقتل في سبيل الله، فكلاهما يدخل الجنة، القاتل المقتول حصل له وهو يجاهد في سبيل الله، والقاتل من الله عليه بالإسلام وجاهد في سبيل الله حتى قتل في سبيل الله، فاجتمع في الجنة. والله تعالى يضحك يعني عنهما يعني من يعني هذين الرجلين، وأنهما قاتل ومقتول، وكل منهما يدخل الجنة. والحديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك. ثم ذكر يعني هذا الحديث في فضل الشهداء في سبيل الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يكلم أحد في سبيل الله، يعني يصيب جرح يعني فيظهر منه الدم، يعني يموت، فإنه يأتي يوم القيامة اللون الدم والريح ريح المسك، اللون الدم والريح ريح المسك. وهذا يعني ومن أجل هذا فإن الشهداء لا يغسلون، بل يبقون يدفنون في دمائهم، لأن هذه علامة لهم عند الله عز وجل في الآخرة، وأنهم يعني يأتون يعني اللون الدم والريح ريح المسك. والحديث صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة. اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل سجد لك سجدة واحدة، يعني أنه يكون قتله على يد رجل ليس من المسلمين، ليس من المسلمين، وهذا الحديث يعني فيه انقطاع، ولكنه جاء في صحيح البخاري يعني أنه في حديث طويل أنه قال: اللهم لا تجعل ميتتي على يدي رجل يدعي الإسلام، على رجل يدعي رجل يدعي الإسلام، يعني معناه أن قتله يكون من الكافر، وأنه يحصل له العذاب يعني لكفره، وأنه لا يكون مسلما، ليس من المسلمين. وهذا هو الذي حصل، فإنه قتله رجل يعني مجوسي، وتحقق ذلك الشيء الذي يريده. فهذا الحديث الذي ورد يعني فيه انقطاع، ولكنه جاء الحديث موصولا يعني في قصة في قتل عمر واستخلاف عثمان، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: الحمد لله لم يجعل ميتتي على رجل يدعي الإسلام. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إلا الدين، كذاك قال لي جبريل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه، وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر يعني مالي، قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. ثم إنه لما ولى ناداه وقال: ماذا قلت لك؟ فعاد عليه فقال عليه السلام: إلا الدين. يعني معناه أن هذا الكلام الذي سبق يضاف إليه هذا الاستثناء، يضاف إليه هذا الاستثناء الذي هو إلا الدين، يعني معناه أن الدين يعني حق لصاحبه، وأنه يطالب به يوم القيامة. ومعلوم أن أهل الجنة يعني إذا تجاوزوا الصراط يعني يقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصهم بعضهم لبعض، وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه دخول النار لأنهم تجاوزوها، يترتب عليه التفاوت في الدرجات في الجنة، التفاوت يعني في الدرجات في الجنة. إذن قوله إلا الدين يعني هذه نزلت بعدما نزل الأول، وهذا الاستثناء الذي هو إلا الدين. وقد جاء في يعني في بعض الروايات عند النسائي أنه قال: سارني به جبريل آنفا، سارني يعني ساره بهذا الاستثناء، وأنه هذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، على أن السنة وحي من الله عز وجل، وأن القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، إلا أن السنة وحي غير متعبد بتلاوته، وإنما متعبد بالعمل به. فكل من السنة والكتاب كل منهما وحي من الله عز وجل، وهذا يدل على ذلك، لأنه قال: سارني به جبريل آنفا، يعني أتى بهذا الوحي وبهذا الاستثناء، وأنه تكلم معي فيه بسر وبخفية. نعم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. قال: فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن, عن, عن, عن, عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. قال شهداء: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر: ألسنا كذلك؟ فقال: أنكم لا أدري ما سألنا بعدي. ومعلوم أن أبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة، وهو أفضل من شهداء أحد وغيرهم، لأنه أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، خير البشر بين الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا هذا الحديث يعني فيه انقطاع، وهو غير متصل وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بؤسة من الأرض أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات. ثم ذكر هذا الحديث أن رجل أن كان عند قبر يعني هو يعني يلحد له، أو أنه يعني فنظر فيه ذلك الرجل وقال بئس موضع مضجع المؤمن، بئس مضجع المؤمن، بئس مضجع المؤمن. فالرسول يعني أنكر عليه ذلك وقال أردت الجهاد، يعني معناه أن الذي يدهن فيه ليس شهيدا، وإنما يريد الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن الجهاد يعني وهذا هو الذي أورده المصنف من أجله، من أجل أنه بيان عظيم شأن الجهاد، وأن المسلم قال لا مثل للجهاد، يعني أنه قال لا مثل للجهاد. فإذا المقصود بهذا الأثر يعني ليس ذم من يدفن في هذا المكان، ولهذا قال رسول الله لا ليس هناك بقعة أحب إلي أن يدفن منها، يعني من المدينة، والمقصود به المدينة، وأنه يدفن في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى ما تكون فيه الشهادة. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. ثم ذكر ما تكون به الشهادة، ما تكون به الشهادة، تكون الشهادة بالقتل في سبيل الله، وتكون أيضا في يعني بالقتل في غير سبيل الله مثل ما حصل لعمر وعثمان، فإنهم شهداء، وقد قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء وما قتلوا في المعركة، وما قتلوا في المعركة، بل قتلوا يعني هذا أبو بكر عمر وهو يصلي بالناس وعثمان في داره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وتحرك أحد فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني قال هذا الكلام، وهذا يعني يدل على أنه أن عمر يعني استشهد، وهذا الذي جاء يعني هنا يعني منقطعا جاء في صحيح البخاري، يعني جاء في صحيح البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه، ويعني أنه قال إن اللهم من يسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك، وتحقق له ذلك وحصلت له الشهادة في سبيل الله، يعني أنه من الشهداء الذين وصفوا بأنهم شهداء، أنهم وصفوا بأنهم شهداء، وكما جاء في الحديث السابق الذي على أحد، وكذلك أيضا كان في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل له الدفن بجوار رسول الله، الدفن أيضا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا خير على خير. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال شرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومرؤته خلقه، الجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر، هذا الأثر الذي فيه خصال حميدة وخصال طيبة، وآخرها والشهيد من احتسب أجره على الله، يعني أن الشهيد يعني من احتسب أجره على الله عز وجل، من قاتل ليريد الأجر والثواب من الله عز وجل، يعني إن قتل يعني يموت يعني شهيدا ويكون له الجنة. وهذا الحديث يعني فيه انقطاع منقطع، ولكنه المعاني التي كلها صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى العمل في غسل الشهداء. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. ثم ذكر العمل في غسل الشهداء. العمل في غسل الشهداء يعني شهداء المعركة هؤلاء لا يغسلون وإنما يدفنون في ثيابهم وتكون علامة لهم يوم القيامة لون لون الدم والريح النصف. ولهذا لا يغسل الذين يستشهدون في سبيل الله بل يدفنون في دمائهم. وأما من استشهد أو حصل شهادة وهو ليس في سبيل الله يعني في الجهاد في المعركة فإنه يغسل كما حصل لعمر رضي الله عنه فإنه من الشهداء وقد جاء يعني ما يدل على أنه شهيد ولكنه ليس من شهداء المعركة الذين يدفنون في ثيابهم وإنما هو شهيد في سبيل الله لهذا يغسل. ولهذا فإن الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف شهداء المعركة نعم. عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم وإنما يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. نعم وهذا هو الشأن في الشهداء الذين في المعركة أنهم يدفنون في ثيابهم ويبقون في دمائهم ولا يغسلون حتى تبقى عليهم هذه العلامة الدالة على استشهادهم في سبيل الله. نعم. قال يحيى قال مالك وتلك السنة في من قتل بالمعترك فلم يدرك حتى مات. قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. ثم ذكر يعني هذا الأثر وهو أن هذا الذي ذكره الذي ذكر أن هذا يعني يحصل في من استشهد في سبيل الله فإنه يبقى يدفن في ثيابه وأما من عاش بعد ذلك ومات فإنه يغسل لأنه ما يعتبر يعني شهيد معركة مثل ما حصل لعمر فإنه كان يجاهد في سبيل الله ويعني ولم يحصل له شهادة في سبيل الله يعني في المعركة حتى يدفن في ثيابه وإنما يعني ما حصل له ذلك ولكنه حصل الشهادة التي وهو يصلي بالناس حيث طعن ويصلي فنال الشهادة بذلك وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. فهذا النوع من الشهداء يغسلون وأما الذين يقتلون في سبيل الله فهؤلاء لا يغسلون بل يدفنون في ثيابهم وفي دمائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما فقال له عمر أنشدتك الله أسحيم زق فقال نعم. بابو ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله يعني أن يعني شيئا يعني يضاف إلى سبيل الله وأنه في سبيل الله ومع ذلك يعني ليس هذا ليس بصحيح. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يحمل الرجل إلى الشام على بعير وعلى العراق وإلى العراق على بعيرين فجاءه رجل وأراد أن يلبس عليه وأنه يخفي عليه الأمر وأنه يعني يكون معه شخص آخر فقال احملني وسحيما. وعمر رضي الله عنه لفطنته ولفراسته يعني فهم أنه غير صادق فقال نشهدك الله يعني سحيما زق والمقصود ذلك الزق يعني من الخمر يعني معه في خرجه وفي رحله لأنه أراد بذلك أن يلبس على عمر وأنه يعني يعطيه بعير لينفرد به بدل ما يكون معه شريك فيه وكان هذا من فراسة عمر وأنه أراد بسحيم يعني أنه زق الخمر الذي كان معه في خرجه. نعم. قال رحمه الله تعالى الترغيب في الجهاد. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سمج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. قال: فركبت البحر في زمان معاوية بن سفيان، معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. ثم ذكر باب، قال: الترغيب في الجهاد. الترغيب في الجهاد، الترغيب في الجهاد. ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام بنت ملحان، وهي خالة أنس بن مالك أخت أمه أم سليم بنت ملحان، ودخل عليها وكان يعني يذهب إلى قبى، فمر عليها فجلس عندها ونام عندها، وكانت تفلي رأسه وأنه يعني أغفى إغفاءة وقام وهو يضحك. فقالت: ما الذي يضحك؟ قال: يعني أناس عرضوا علي يعني كالملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة هبج هذا البحر يعني في سبيل الله. فقال: سيد الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم إنه أغفى إغفاءة أخرى، وحصل منه أن قام وهو يضحك. فقالت: ما الذي يضحك؟ قال: مثل القول الأول. فقال: سيد الله يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين، أنت من الأولين. ثم إنها في زمن معاوية خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت للجهاد يعني في سبيل الله في البحر، ولما رجعوا من البحر وخرجوا ركبت دابة لها فصرعت وماتت، فصرعت يعني فصرعت وماتت. وهذا الذي حصل منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من خصائصه. ليس هناك قرابة بينهم، لم يثبت أن هناك قرابة بينهم، وإنما وإنما المقصود من ذلك أن هذا من خصائصه. وقد قال ذلك الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري هذا الحديث، هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال في شرحه الحافظ بن حجر أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه كونه يعني يخلو بالأجنبية وكذلك تمسه الأجنبية أو تفلي رأسه الأجنبية، هذا من خصائصه فلا يقاس عليه غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث صحيح وإسناده صحيح وهو ثابت عند الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. المالك يعني أبي سعيد النبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. ثم ذكر هذا الحديث أيضا، وهو حديث صحيح عند الإمام مالك رحمه الله، وأخرجه البخاري ومسلم، وهو مثل الذي قبله فيما تقدم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظم شأن الشهادة في سبيل الله، وأن الرسول عليه السلام يعني قال يعني أنه يحب أن يرغب في سبيل الله فيقتل، ثم يحيى فيقتل، ثم يحيى فيقتل. وكل هذا يدلنا على عظيم شأن الشهادة في سبيل الله وعلى الترغيب في الجهاد في سبيل الله. والحديث كما يعني والحديث صحيح عند الإمام مالك، وهو أيضا في الصحيحين. نعم. عن مالك عن أبي سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنه؟ فقال الرجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يأتيه بخبرك. قال فاذهب إليه فأقره مني السلام وأخبره أني إني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله وواحد منهم حي. ثم ذكر يعني هذا الأثر في قصة سعد بن ربيع، وأن الرسول قال من يأتيني به خبره، وأنه ذهب إليه ووجده يعني قد طعن يعني طعانات كثيرة، وقال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حصل مني، وأنهم ليس يعني لا يليق بهم أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقاتلون دونه. والحديث يعني فيه انقطاع، يعني هو منقطع فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن مالك بن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما بيده وحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. ثم ذكر يعني هذا الأثر أو هذا الحديث الذي كان منقطعا، الذي هو منقطع وليس متصل، ولكنه جاء يعني من طريق موصول، يعني حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. عن مالك عن أبي سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا ييسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال يعني أنه قال يعني هذا الذي جاء في هذا الأثر، وهو منقطع ولكنه جاء موصولا يعني في سنن أبي داود عن معاذ رضي الله عنه بإسناد موصولا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. بابو ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو. بابو ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. وذكر هذا الحديث الذي يدل على عظم شأن الخيل ويعني إعدادها للجهاد في سبيل الله وقتال عليها في سبيل الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا يدلنا على عظم يعني شأن الخيل ويعني وتربيتها للجهاد في سبيل الله، وقد كانت هي الوسيلة التي يقاتل فيها في سبيل الله. وقد جاء ما يدل على ذلك، وهو أنه في آخر الزمان، وأن الجيش الذي يغزو القسطنطينية أنه يعني يقاتل فيها على الخيل، وأن الناس يستعملون فيه الخيل كما جاء يعني ذلك يعني في الصحيحين. وهذا يدلنا على فضل الخيل والعناية بها، وأنه سيقاتل عليها، قتل عليها في الماضي وسيقاتل عليها في المستقبل كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه في زمن خروج الدجال يعني وفيه يعني كما جاء في الصحيحين أن الناس يقاتلون على الخيل، وأنهم يغزون القسطنطينية في ذلك الوقت على الخيل. نعم. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن الرسول سابق يعني أمر بالمسابقة وأذن بالمسابقة، أو يعني شرع المسابقة على الخيل التي لم تضمر والخيل التي ضمرت. والخيل المضمرة هي التي تعلق حتى تسمن ثم بعد ذلك تدخل في مكان يعني في حر وتجلل يعني فتعرق فيكون يعني يترتب على ذلك يعني نشاطها وقوتها. يعني فهذه الخيل المضمرة تكون مأمدها بعيدا، ولهذا يعني صارت المسابقة عليها من الحافية إلى ثانية الوداع وهي يعني مقدار 6 أميال أو 5 أميال. وأما الخيل الغير المضمرة فإن المسافة فيها قليلة، وذلك أن الرسول يعني جعلها من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق، وقد قيل إنه ميل، أنها المسافة يعني فيها ميل. وكان عبد الله بن عمر ممن سابق على هذه الخيل التي من الثانية إلى مسجد بني زريق. نعم. والحديث حديث صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن أبي سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان القيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء. ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه انقطاع، وأن المسابقة يعني بين الخيل وكذلك يعني في الرمي وكذلك يعني على الإبل، يعني هذه يعني يسابق عليها، لكن لا يكون الجعل يعني يكون من المتسابقين، وإنما يكون من طرف ثالث، من طرف من غيرهما. فمن سبق يستحقه، ولكنه لا يكون من المتسابقين، لا يكون من المتسابقين. نعم. عن مالك عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل. ثم ذكر يعني هذا الأثر، وأن الرسول يمسح الخيل بردائه، فقيل له في ذلك فإني عوتبت في الخيل. والحديث يعني فيه انقطاع، يعني فهو منقطع. نعم. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلة، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والله، محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر باب لا نفس الباب نعم ثم ذكر يعني هذا الحديث عن غزو خيبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يعني لغزو خيبر، وأنه نزل يعني بالليل يعني قريبا منها، وأنه صبحها، وأن اليهود خرجوا من ساحيهم، وأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه، قالوا: محمد والخميس. والمقصود الخميس الجيش، وقيل الخميس يعني يسمي الجيش خميسا لأنه يشتمل على 5 أشياء، يعني مقدمة وميمنة وميسرة ومؤخرة ووسط، فيعني يقال له الخميس، فيقال للجيش الخميس. ثم أنه قال: الله أكبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقد فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك رحمه الله صحيح، وقد جاء في صحيحين في صحيحين البخاري ومسلم. نعم. لكن شيخنا الباب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو، وحديث نعم. الذي خيبر يعني كأنه ما في ظاهر شيء يدل على الباب. الباب ويش؟ باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو. نعم يعني ليس بواضح. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن له وأن في الجنة باب يقال له باب الجهاد، وأنه يدخل منه المجاهدون. وقد يعني ذكر باب الجهاد وباب الصلاة وباب الصدقة، وذكر باب الصيام وأنه باب الريان، وأنه يقال له باب الريان. ويعني وهذا الحديث يعني يدل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو حديث صحيح أخرجه الموطأ رحمه الله، وكذلك هو موجود في الصحيحين عند البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها، أرأيت من أسلم منهم أيكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد قوم يمنعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه، يعني أنها هل تكون له أرضه إذا أسلم. وقد ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله، وأن أن أن أن أهل الذمة يعني ينقسمون إلى قسمين، منهم من صولحوا وحصل يعني أخذ بلادهم أو أنهم دخلوا في الصلح، ومنها ما يكون عنوة. قال: فما كان يعني من الصلح فإنه على حسب ما اتفق عليه، وأما ما كان عنوة فإنه الأمر فيه للمسلمين، وأن هذا يسر فيه الإمام على الوجه الذي يرى فيه المصلحة، وأما إذا كان حصل صلح فهو على حسب يعني ما صلح عليه، وأن أن أنه إذا كان يعني أرضه بيده وأنه صلح على يعني حصل الصلح على أن كل تبقى يعني ما بيده فهذا هو يعني هذا هو الذي يمكن أن يبقى فيه، وأما ما كان عنوة فإن هذا يرجع فيه إلى الإمام ويصرف فيه كيف يشاء، لأن بلادهم إنما هي أخذت عنوة، فالأمر يكون فيها يعني على ما يراه الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاد أبي بكر عيدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغ أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وكان ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده من جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. ثم ذكر يعني الدفن في قبر واحد عند ضرورة وعند الحاجة، يعني لا بأس أن عند ضرورة وكثرة الموتى وكثرة المقاتلين وأنهم يدفنون في قبر واحد، يعني لا بأس بذلك. وأورد يعني هذا الأثر الذي فيه أن عمرو بن جموع وعبد الله بن عمرو بن حرام الذي هو ولد جابر أنهما دفنوا في قبر واحد، وأنه بعد يعني بعد 46 نعم بعد 46 سنة يعني حفروا، وأنهم يعني وجدوا على هيئتهم وهذا الأثر يعني غير صحيح غير ثابت. ولكن الذي ثبت في صحيح البخاري أن جابرا أن جابر رضي الله عنه يعني دفن هو أبوه ومعه شخص آخر وهم من استشهد يوم أحد، وأنه بعد ستة أشهر حفره يعني حفره ووجده على هيئته التي هو عليها فدفنه في قبر دفنه في قبر خاص، وهذا وكان ذلك بعد ستة أشهر يعني بعد ستة أشهر، وهذا قد يكون يعني يبقى على هذا الوضع في المستقبل وقد يتغير في المستقبل الله أعلم. ولكن الذين لا تأكل الأرض أجسادهم ومحقق أنهم يبقون في أجسادهم إلى يوم البعث المشهور هم الأنبياء الذين جاء أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد جاء في هذه القصة الثابتة في صحيح البخاري عن قصة والد جابر وأنه بعد ستة أشهر وجد كما كان، لكن لا يقطع بأنه سيستمر يعني في ذلك إلى آخر الزمان. وأما الأثر الذي ذكره مالك رحمه الله فهو منقطع وغير صحيح. نعم. قال يحيى قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. نعم يعني هذا يعني دفن الموتى عند الحاجة يعني في مقبر واحد لا بأس به، ولكنهم إذا دفنوا يجعل الأكبر أو المقدم أو الأفضل يعني إلى إلى إلى جهة القبلة. نعم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتيني، فجاءه جابر بن عبد الله فحفنه ثلاث حفنات. ثم ذكر يعني هذا الأثر هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعني يوفي كل شيء كان على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من يعني حتى العدة إذا كان وعد أحدا بشيء فإنه ينفذ وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان لما جاء مال من البحرين وكان يعني جابر يعني وعده أنه إذا جاء أنه يعطيه يعني حسنات، فجاء أبو جابر وأخبره فحثى له يعني حسنات، وقد جاء في الروايات أنه عد الحسوة الواحدة وبلغت 500 درهم أو دينار، فحثى له مثلها مرتين. وهذا فيه تنفيذ ما حصل أو ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني من حديث جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الضحايا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.